صلبتي شهواتي يا أنباب مواب أحبك يا رجل الصلوات عشت العمر ترضي ربك وصلبتي شهواتك كنت أمين في حياتك كنت راهب عفيف للكل ظهرت آياتك يا قلبي وادع ولطيف سهرت الليالي تصلي في مغرف الجبال تملي بيشيل الأحمال سهرت الليالي تصلي في مغرف الجبال وجواك يسوع تملي بيشيل الأحمال بجهاد وصلاة ودموع وعطاء كان ينبوع تواضع ومحبة سكنت ديار يسوع في الجيش وانت بتحارب مع الجنود والقادة مات زمايلك وانت نجيب عدت بعزيمة وإرادة في الجيش وانت بتحارب مع الجنود عزيمة وإرادة اخترت الرهبانة والعيشة بمسكنة عرفت معنى الحياة وجمالها مع الإله اتعلمت من مار جرجس القوة والشجاعة وخدت من الأنبا أنطونيوس حياة الوداعة اتعلمت من ماري جرجس القوة والشجاعة وخدت من الأنبا أنطونيوس حياة الوداعة من زيك يا بطول